سبحانه وتعالى أكبر وأعظم وأجل، إذ تدعوه بأي شيء فإنه يكفيك سبحانه وتعالى هذا الشيء في الظاهر والباطن والدنيا والآخرة والمال والولد، وإن كل ما تحتاج إليه إنما تدعو الله تعالى به، إذا به سبحانه وتعالى يغرقك منه ويزيدك منه سبحانه وتعالى كما ذكر المولى جل وعلا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فكفاية الله تبارك وتعالى هذه لا حدود لها، كما أنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون فكذلك كفايته. ولكن لما كانت الاستجابة لله تعالى تتوقف على استجابة العبد لله تعالى، كذلك كانت الكفاية من الله تعالى تتوقف على عبودية المرء لله سبحانه وتعالى، يعني أنه مع العبودية التامة تأتي الكفاية التامة من الله تعالى، ومع العبودية الناقصة تأتي الكفاية الناقصة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. واسم اليوم الذي نبدأ الكلام فيه اسمه الحفيظ، والحفيظ إذا كان هو سبحانه وتعالى الكافي فإنه كذلك الحفيظ جل وعلا، وهذا الاسم كذلك من الأسماء المهمة التي يجب على المرء أن يتعلم منها معناها، يعني أن يتعلم معنى كيف يكون الله تعالى حفيظا، يعني هذا المعنى من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وهو الحفظ، وكيف يحفظ عباده، وفيما يتأتى حفظ الله تعالى، عندما يعلم المرء فيما إذ أن حفظ الله تعالى لا حدود له، وأن حفظ الله تعالى في كل شيء، وأن حفظ الله تعالى في الظاهر والباطن، وأن حفظ الله تعالى له في الدنيا والآخرة، وأن حفظ الله تعالى له في دنياه ودينه وأهله وماله وولده، وعلم حينئذ كذلك أنه لا يتمكن هذا المسكين من أن يحفظ نفسه أو أن يحفظ دينه أو أن يحفظ قلبه أو أن يحفظ ولده أو أن يحفظ غير ذلك، سلم الحفظ كله لله تعالى. فلما علم أن حفظ الله تعالى محيط بكل شيء وحد الله تعالى من هذه الجهة، ووحده من هذا الباب أن يلقى في قلبه حفظ الله تعالى له في كل شيء، وأن حفظ الله تعالى له أعظم من كل حفظ، وأن الله تعالى إذا لم يحفظه لا يحفظه شيء آخر في الدنيا ولا في الآخرة، وعلم أن الله تبارك وتعالى بعلمه وقدرته جل وعلا يحفظ عليه الحفظ الذي لو تمناه هو لا يستطيعه، أو لو قام به هو لا يتمكن منه. لذلك يوحد المرء ربه تعالى بأنه الحفيظ، يعني إذا خاف شيئا علم أن الحفيظ هو الله تعالى، إذا خاف على ماله علم أن الحفيظ هو الله تعالى، إذا خاف على ولده علم أن الحفيظ هو الله تعالى، إذا خاف على أهم شيء في دنيا وآخرته وهو دينه علم أن الذي يحفظ عليه دينه هو الله تعالى. فوحد الله تعالى حينئذ وخرج من قلبه كل تحلق بغير ربه، وخرج من قلبه كل تعلق بأن يحفظه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، بل كل أحد داخل في حفظ الله له، كل شيء كما سنذكر الآيات التي تدل على ذلك. علم أن الله تعالى على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، حينئذ مال قلبك إلى الله تعالى، وعلمت كذلك أن حفظ الله تعالى لك هو الحفظ على الحقيقة، وأنه لا يحفظك شيء في هذه الحياة الدنيا، وأنه مهما استمسكت بالأشياء والناس والقوة والسلطان كل ذلك يزول ولا يبقى لك إلا الحفيظ سبحانه وتعالى، فتوجهت ابتداء إليه سبحانه وتعالى. فإذا دخل في قلبك أنه هو الحفيظ وحدت ربك على هذا المعنى، لا تخشى شيئا حينئذ انقلبت أحوالك إلى حفظك لربك سبحانه وتعالى، أن تحفظ ما أمرك به من كتابه وسنة نبيه، وأن تقوم على ذلك ما استطعت. علمت أن الله هو الذي يحفظك، وهو يتولى أمرك، وهو يثبتك، وهو يكلأك، كما سنذكر هذه الآيات. فخرج من قلبك حينئذ إلا أن تحفظ الله تعالى ليحفظك الله تعالى. نبدأ بتوضيح هذه المعاني، يعني معاني حفظ الله تعالى العظيم، كيف أن الله تعالى سبحانه أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالحفظ لتعلم حينئذ مدى سعة حفظه ومدى إحاطة حفظه سبحانه وتعالى، ومدى عظمة هذا الحفظ، ومدى قوة هذا الحفظ، لتعلم أنك في ركن وكين ولكنك لا تدري، وأنك محفوظ بحفظ الحافظ سبحانه وتعالى ولكنك تخاف غيره، وأنك محفوظ بحفظ من إذا حفظك لو اجتمعت الدنيا عليك ما ضربت شيئا، وأنه لو خرجت عن حفظه لك لو اجتمعت الدنيا على سلامتك وأمنك ما أفردتك من ذلك شيئا. قوي قلبك حينئذ على طاعته، وقوي قلبك على الإقبال عليه، وقوي قلبك على اليقين فيه والثقة في الله تعالى والتوكل على الله تعالى، ولم يهمك حينئذ وقد علمت أنه حافظك، لم يهمك شيء. نبدأ هذه المعاني. يقول الإمام الخطابي: الحفيظ هو الحافظ، ولكنه كما يقول الإمام الغزالي الحافظ، وهي هذه اللفظة غريبة، الحافظ جدا. يقول على الحفيظ، الحفيظ صيغة مبالغة من الحفظ، فهو حافظ ولكن حافظ جدا سبحانه وتعالى، يعني شديد الحفظ، كثير الحفظ، عظيم الحفظ. فهو سبحانه وتعالى، انظر إلى معاني الحفظ الذي أشار إليها لتعلم مدى حفظ الله تعالى لكل شيء. يقول: فهو سبحانه وتعالى يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تثر، كقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا هو الحفظ، ترى أنه سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولكننا لا نحس بها، تراه لا تحس بها إلا عندما يقع الزلزال العظيم أو البركان العظيم أو الشيء العظيم، تحس أنه لا دافع له إلا الله. إذا تزلزلت الأرض قليلا هكذا تحس أنك لا دافع له ولا حافظ له إلا الله. يخرج الناس إلى الشوارع يقولون: يا رب يا رب. ولكنك لم تستوعب لو زالت هذه السماوات أو زالت هذه الأرض، انظر إليها، انظر إلى هذا المعنى لتعلم مدى حفظ الله تعالى. لذلك يقول: أول حفظ يحفظ السماوات والأرض أن تزول لتبقى مدة بقائهما التي كتب الله لهما سبحانه وتعالى، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ترى لو تحركت الأرض قليلا يستطيع أحد أن يقف ليحجز الزلزال مثلا أو ليسدها أو ليدفعه؟ من الذي فعل ذلك؟ لا يستطيع. لذلك يقول: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده حفظهما يعني يثقله حفظهما، يؤوده من الأود، والأود يعني العوج، والعوج يعني يأتي للمرء إذا ثقل عليه شيء لا يستطيع أن يحمله أصابه بالعوج حال مشيه. هذا معناها، يعني مش عارف معناها. ولا يؤوده يعني يثقله، ولا يثقله حفظهما من الأود، والأود اللي هو العوج، والعوج يعني أن إذا أثقل المرء شيئا، لو حمل المرء شيئا ثقيلا تراه يمشي معوجا به لا يمشي مستقيما. لذلك قال: ولا يؤوده يعني لا يثقله، بحيث يكون الثقل سببا في أن يكون معوجا في حمله، وهذا في حق الله تعالى غير ذلك. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، لحفظ السماوات كما ذكر الله تعالى، وحفظا يعني وحفظناهما حفظا، معلوم في لغة العرب حفظ الفعل وقائل المفعول المطلق وهما حفظ لتأكيد هذا الحفظ ولشدة هذا الحفظ ولتبيين عظمة هذا الحفظ وحفظا من كل شيطان مارد الأولى ولا يضع حفظهما يعني أن يحفظ السماوات والأرض أن تزول وأن تتحرك إلا بأمره سبحانه وتعالى. وما بعد ذلك حفظ السماوات من كل شيطان مارد يعني يستمع إلى الكلام في الملأ الأعلى، فإن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر فإنه يسمع له في السماوات السلسلة على الصخر كما يقول جرير، يسمع هذا الصوت فيصعق أهل السماوات ثم يفزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم يقولون قال الحق. فهنا في قول الله تعالى ذلك يستمع الشياطين إلى هذا القول ويكونوا لأوليائهم، الله تبارك وتعالى حفظ السماء إذا تسمع شيطان مارد إلى ذلك أتبعه شهاب ثاقب، وحفظها كذلك بالكواكب كما قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد. يقول هذه الأولى أنه سبحانه وتعالى يحفظها حفظ جل وعلا و يحفظ السماوات والأرض أن تزول. ننظر إلى اختلال نظام العالم، لو اختل شيء من هذا الحفظ، لو اختل شيء من حفظ الأرض، انظر إلى الاختلال الحادث وإلى التدمير الواقع الذي يصيب الناس والبلاد والعباد والدواب والهواء. ثم وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية وهي له معقبات من بين يديه ومن خلفه هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول هو يحفظونه بأمر الله، يقول ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، يعني المعنى أنك في سيرك وفي عملك وفي شغلك وفي دخولك وخروجك ونومك ويقظتك عليك من الله حافظ يحفظك كما قال ابن عباس وكما قال الله تعالى، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية يحفظك حتى إذا جاء أمر الله قدر الله خلى بينك وبين، يعني كأن المعنى العكسي أنك لا تستطيع أن تمشي وأن تنام وأن تقوم في هذه السلامة وفي هذا الأمن وفي هذه الحراسة وفي هذا الحفظ إلا بأمر الله تعالى، وهذا أمر لا تأخذ بالك منه ولا تعطيه اهتمامك أنك محفوظ بحفظ الله، ولكنك تراه حينما يقع بك حادث، عندما يقع الحادث تقول لا إله إلا الله ربنا ستر النهاردة، الواحد كان هيتقطع كان هيقع تحت الأتوبيس كان هيحصل له كذا كان المسمار هيجي في عينه كان هيحصل له كذا وكذا، أليس كذلك؟ لا تتذكر هذا الحفظ إلا عندما يقع مضاد هذا الحفظ، لذلك علمت حينئذ أن الله تعالى يحفظك في سيرك وفي قعودك وانتباهك ونومك ويقظتك وخروجك، الله تعالى يحفظ ذلك كله عليك حتى إذا جاء أمر الله أو قضاء الله تعالى الذي ينزل بعباده خلي بينك وبينه. له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، هذا معناها. ويحفظ الحفظ التالي ويحفظ الله تبارك وتعالى على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه خافية، هذا الحفظ التالي لما ذكرنا. والحفظ الأخير الذي ذكره الإمام الخطابي يقول ويحفظ أولياءه سبحانه وتعالى فيعصمهم جل وعلا عن واقعة الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. وهذا الحفظ الأخير الذي ذكره اليوم الخطابي أن الله جل وعلا يحفظ أولياءه سبحانه وتعالى عن مواقعة الذنوب ويحرسهم عن مكائد الشيطان أو مكائبة الشيطان لهم ليسلموا من شره وفتنته. علمت حين هذه المعاني من معاني الحفظ التي هي لله تعالى، وكنت أريد أن أشير إلى الآيات لتبين لك كيف أن الله سبحانه وتعالى بين قوة حفظه لكل شيء سبحانه وتعالى، وأن المرء يقرأ هذه الآيات لا يلقي لها بالا. يبين فيها المولى سبحانه وتعالى حفظه، يقول سبحانه وتعالى في حفظ السماوات الأول: وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد، يعني وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ثم يقول بعد ذلك سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالسماوات والأرض: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني هو يحفظهما سبحانه وتعالى حفظا لا يؤثر شيئا ما لا قليلا ولا كثيرا فيه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول جل وعلا: هذه حفظ السماوات والأرض كما ذكر. ثم بين أنه يحفظ الإنسان فيقول جل وعلا في حفظه للإنسان: إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس، انظر إلى سعة جنود الله تعالى وإلى سعة ملكه جل وعلا وملكوته. كل نفس من هذه النفوس، منذ أن خلق الله النفوس إلى يوم يبعثون، كل نفس عليها حافظ من الله تبارك وتعالى. كل نفس موكل بها حافظ يحفظها من أمر الله جل وعلا، حتى إذا جاء أمر الله تعالى خلى هذه النفس وقضاء الله جل وعلا النفس. ثم بعد ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين، يعني كأن ذلك كذلك كل أحد عليه هؤلاء الحفظة. لذلك قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. علمنا الحفظ الأول ومدى سعة حفظ الله فيه، والحفظ الثاني الله تبارك وتعالى يبينه. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك عموم حفظه، فقال سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. كل شيء في الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والبر والبحر والسماء والأرض وكل شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. لتعلم ذلك كله فتعلم أنك في جوار الحفيظ سبحانه وتعالى، وأنك في كلاءته وفي مناعته وفي حفظه سبحانه وتعالى، فتعلم مدى قوة ما أنت فيه من الحفظ، وما أنت فيه من الرعاية، وما أنت فيه من الكلاء، كما يقول ويؤكد هذه الآية بقوله: وربك على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. ربك على كل شيء حفيظ. وإذا كان الله تبارك وتعالى حفظ السماوات والأرض وأمسكها أن تزول وحفظ كل شيء سبحانه وتعالى، حتى الكفر يقول الله تبارك وتعالى فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفظ عليهم. يعني هؤلاء الذين يتخذون، هذا تفسير غير تفسير الوارد، الذين يتخذون من دون الله أولياء، يعني هؤلاء الأولياء الذين تظنون هم في حفظ الله تعالى، هم وما يعبدون، يعني هؤلاء الكفر من الذي كان يحفظهم؟ هم وأصنامهم وكل شيء فيما يحدث لهم في حفظ من؟ في حفظ هذه الأصنام؟ هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع لهم، كما قال: لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل كل ذلك في حفظ الله تعالى. هذا المعنى. والمعنى الثاني في تفسير هذه الآية بالذات إذا قرأ القارئ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يعني الله شهيد عليهم على هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام من دونه، حفيظ عليهم يعني شهيد عليهم، يسجل عليهم شركهم وظلمهم ليجازيهم به أوفر الجزاء. هذا المعنى. وإذا كان الله تعالى قد حفظ الأحياء كما ذكر بقوله من كل نفس لما عليها حافظ، فكذلك الأموات وما يقع من في هذه الحياة الدنيا، يقول المولى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ إما محفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يأتيه ولا يتطرق إليه التغيير، أو كتاب حافظ يعني حافظ لما ينقص منهم، يعني لما ينقص من هؤلاء البشر من ميعاد نقصهم ومن مكان أرواحهم ويوم تخرج أرواحهم وعلاقة أرواحهم بأجسادهم يوم يقوم الأشهاد. كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى محفوظ. هذا كله فيما يتعلق بما بالدنيا والآخرة والظاهر والباطن والسماوات والأرض والأحياء والأموات وكل شيء داخلون في حفظ الله تعالى. اختص الله تعالى المؤمنين بالمعنى الجديد، وهو أنه حفظ عليهم دينهم بحفظه لكتابه سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما امتن عليهم سبحانه وتعالى وشرفهم بحفظه الذي يتشككون فيه والذي ما أن يصيبهم شيء حتى يشرعوا إلى فلان وعلان والدنيا والآخرة والجاه والسلطان والمال ليحفظهم أو ليجيرهم أو ليدفع عنهم، إذا بالله تعالى هو الحافظ. يقول وأهم ما حفظ لهم أن حفظ لهم كتابهم كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه منة الله تعالى عليهم هم جل وعلا، على خلاف منته على غيرهم من الأمم كاليهود مثلا عليهم لعنة الله، فإن الله تبارك وتعالى استحفظهم على كتابه جل وعلا، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وإنما وكل حفظ كتابهم إليهم فحرفوا وبدلوا. أما كتاب الله تعالى فمنته على أهل الإيمان أن وكل حفظه إلى نفسه فظل كما هو، لا يتطرق إليه التبديل ولا التغيير ولا التحريف إلى أن تقوم الساعة. وهذه منة الله عليهم أن أظهر لهم أنه سبحانه وتعالى المتولي لحفظ دينهم ولبقاء قرآنهم ولبقاء تشريع السماء لهم، حتى يكونوا في مأمن في دنياهم وآخرتهم يحفظ عليهم دينهم سبحانه وتعالى. وذكره سبحانه وتعالى بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني بل هو قرآن مجيد، جمهور القراء على أن محفوظ صفة للوح يعني في لوح حافظ، وإذا كان اللوح حافظا فالقرآن من باب أولى يكون محفوظا. إذا جاء القرآن في لوح، هذا اللوح محفوظ، إذا القرآن محفوظ ولا. وبعض القراء قرأ الآية بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح كما قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى كلا المعنيين يكون القرآن واللوح محفوظين بحفظ الله تعالى لهما، لا تتطرق إليه التغيير ولا التبديل ولا التحريم، بل هو باق لأنه كلام الله تعالى. نستكمل الكلام. علمنا حفظ الله تعالى وسعة هذا الحفظ، واستشعر المؤمنون حينئذ أن الله تعالى هو الحفيظ والحافظ، وأنه ليس لهم حافظ إلا الله جل وعلا فتعلقوا به ووحدوه من هذا الاسم المشرف ليكون لهم حافظا سبحانه وتعالى، وأن يخرج من قلوبهم كل تعلق بغيره وكل حفظ لغيره سبحانه وتعالى. نستكمل الكلام في شرح هذه المعاني. يقول الشيخ الحفيظ أي الحافظ جدا كما ذكرنا، وقد ورد بهم التنزيل في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله هو الحفيظ والحافظ كما ذكرنا. يقول وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لم نذكرها في هذه الآيات السابقة، وإن كان ينبغي أن نذكرها فيها، فالله خير حافظا. وهي بمناسبة قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع أبيه، تذكرون قصة سيدنا يوسف لما جاء إخوته إلى مصر لينتظروا يعني ليأخذوا طعامهم ويرجعون إلى أرض كنعان، قابلوا يوسف عليه السلام وأمرهم أن يأتوا باخ لهم من أبيهم حتى يوفي لهم الكيد، وإلا فلا تجد لكم عندي ولا تقربون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيد فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. كان رده عليه السلام يعقوب عليه السلام قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حافظا. وسياق الآية غريب كما ترون، اللي واخد باله من ترتيب الكلام قرآن يقول هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وأهل اللغة يقول هذا إيه، يقولون هذا استفهام إنكاري يعني ينكر عليهم، ينكر عليهم إذا يقول لهم بأنتوا عايزين تقولوا إن أنتوا هتحفظوا ابني، بأنا أمنكم عن هذا الحفظ، لو كنت أمنتكم وحفظتم كنت حفظت على أخوكم قبل، لذلك فلا حفظ لكم فيه وإنما سأعطيه لكم على أن الله هو الحافظ وهو خير حافظ سبحانه وتعالى. ماذا المعنى؟ هل أمنكم على حفظه إلا كما أمنتكم من قبل، يعني من قبل لم أمنكم على هذا الحفظ فكيف تحفظونه؟ فالله خير حافظا، هذا تفريع على أنهم لم يحفظوا أخاهم من قبل فكيف يحفظون أخاهم ذلك، فلا حفظ لهم لا من قبل ولا من بعد، وإنما الحفظ بل هو خير حافظ. لذلك أعطاهم أخاهم ثاني على معنى إن الله تعالى هو الحافظ له سبحانه وتعالى، لذلك يتعلم المرء هذا المعنى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك كان السلف الصالحون، دي مسألة كان واحد يرى كده بيضحك منها، أنهم كانوا إذا خافوا على شيء ويريدون أن يحفظوا هذا الشيء فإنهم كان الأصل أن يضعوه عند من يحفظه لهم، كان المشركون إذا خافوا على أشيائهم السمينة حفظوها عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الحافظ الأمين صلى الله عليه وسلم. كان أما السلف الصالحون فكانوا إذا خافوا على شيء استودعوه الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسافر عندما يودعه استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويستكمل قائلا صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا استودع شيئا حفظه، يعني إذا وضعت شيئا عنده حفظ لك هذا الشيء. فكانوا إذا أرادوا أن يحفظوا شيئا من مالهم في الزمان الماضي عند درجات الإيمان العالية كانوا ينفقونه في سبيل الله، ويقول لك أنا لا أستطيع، ولس أحدهم عن موروثه 10,000 درهم فنظر فيها وقال لا أستطيع أن يحفظها فاستودعها الله تعالى فأنفقها لله تعالى. قال ثم سأل هذا الرجل في دنياه أحدا، الله تبارك وتعالى أغناه في دنياه إلى أن لقي الله تعالى. هذا هو الحفظ. تيجي بقى دلوقتي نقول انت ماكل شيء، اما يقول لك مش لا احد يشغلهم وحاطوهم في البنك يجيبوا مبلغ، واصل بنوك ربويه، طب اوديهم في بنك اسلامي، طب اوديهم في بنك نصراني كده. نقول له هذا المعنى الذي يتكلمون عليه، كان اذا استودع الله تعالى شيئا حفظه سبحانه وتعالى، ولكن اليقين ولكن عدم التوكل على الله تعالى وعدم الثقة فيما عند الله تعالى. طبعا احنا بنلازم في منطقة لك بجد تبتعمل كده، هذه المسائل التي ينبغي ان يعلم المرء فيها قوة يقيني في حفظ الله تعالى، وكذلك قوة يقيني في ان الله تعالى يحفظ كل شيء كما قال ان رب على كل شيء حفيظ. يقول ولا خلاف في أن هذين الاسمين الحفيظ والحافظ تجري منكرة على الأشخاص، يعني تجري على العبيد، يعني يمكن أن يتصف العبد بهذا الاسم وهو ما سنذكره بعد ذلك في حظ المرء من اسمه سبحانه وتعالى الحفيظ. ما حظك من هذا الاسم؟ ماذا تأخذ من حظك من الله تعالى منه لتوحده به ولتدعوه به سبحانه وتعالى؟ وقد ورد ذلك في قوله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ وما أرسلناك عليهم حفيظا، صلى الله عليه وسلم. وكما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فدل على أنه يمكن أن يجري هذا الاسم منكرا على العباد، يعني يمكن أن يقال على المرء حافظ وحفيظ، وهو ما ينبغي أن نراه بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وهذا الاسم وهو الحفيظ والحافظ يدل على من له حفظ ويتضمن العلم والحياء، يعني لا يكون حافظا إلا أن يكون حيا، ولا يكون حافظا إلا أن يكون عليما بماذا يحفظ وكيف يحفظ. لذلك يقول، وهذا الاسم مسألة جديدة، إن كان من أسماء الذات يعني من أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنه يرجع إلى معنى العلم. إن كان من أسماء ذاته أن نقول إن الله حفيظ فإنه يرجع إلى العلم، لأنه يحفظ بعلمه سبحانه وتعالى جميع المعلومات، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى منها شيء، كما يقال فلان يحفظ القرآن. وفي مقابله النسيان، لذلك يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول: قل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا المعنى الأول في حق الله، أن يكون هذا الاسم من أسماء الذات. نحن عندنا إما أن يكون الاسم من أسماء الذات أو أن يكون من أفعال الذات، من أفعال الرب سبحانه وتعالى. هذا الاسم يطلق على الذات بالاسم، ويطلق كذلك على الذات بالفعل، يعني هو من أسماء الذات كما ذكرنا، وكذلك من أوصاف الفعل لله تعالى. أما وصفه بالفعل فيرجع سبحانه وتعالى إلى حفظه لهذا الوجود. الوصف الأول للذات يرجع إلى العلم، وإذا وصفناه بالفعل يعني يحفظ، فإنه يرجع إلى حفظه للوجود سبحانه وتعالى، وضده الإهمال. الأول العلم وضده النسيان. وقلنا إن الله تعالى حفيظ يعني اسم من أسماء ذاته المشرفة، فإن حفيظ بمعنى عليم قريب، يعني بمعنى عليم، بمعنى أنه يحفظ كل المخلوقات بعلمه ولا ينسى سبحانه وتعالى منها شيئا. أما إن قلنا إن حفيظ بمعنى يحفظ من الحفظ، فإنه يحفظ الموجودات كلها كما ذكرنا، وضده الإهمال. لذلك قال: فالله خير حافظا ويرسل عليكم حفظا. فهو سبحانه وتعالى يحفظ جميع خلقه بأقواله وأفعاله وملائكته. قال: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يكلؤكم بالليل والنهار؟ من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن سبحانه وتعالى؟ استكمل الكلام ولا اخونا نو؟ وحفظ الله تعالى لعبده نوعان: حفظ الله تعالى لعبده الذي ذكرناه في الآخر، ذكرنا أن الله تعالى يحفظ السماوات والأرض ويحفظ الأعمال ويحصيها والنوايا، وأن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في كلام الإمام الخطابي يحفظ المرء من المهالك والمعاطب، والرابع أنه يحفظ أولياءه سبحانه وتعالى، وأنه في حفظه لأوليائه نوعان، أن حفظه لأوليائه نوعان سبحانه وتعالى. النوع الأول أن يحفظ عليهم مصالح دنياهم أن يحفظ المرء في ماله وبدنه وولده وأهله. قال تعالى: له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. هذا ما ذكرناه، وهم الملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى حتى إذا جاء القدر حالوا بينه، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبين قدر الله تعالى. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم احفظ عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، اللهم آمن روعاتي إلى آخره، واحفظني بين يدي ومن خلفي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي عن يمين وشمال ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحفظ في مصالح الدنيا. ويستكمل هذا الكلام استكمله، وهي مسألة مهمة، أن الله تعالى يحفظ عبده في مصالحه في دنياه، في أهله وماله وولده، لتعلم كيف تعبده بهذا الاسم وتوحده به وتدعوه به سبحانه وتعالى. وإن كل ما يحبك في دنياه فالله تعالى خير حافظ له جل وعلا، وإنك إن دعوته فإنه يحفظك، وإنك فهي المسألة التي سنذكرها بعد، وإنك إن حفظته سيحفظك، وهو المطلوب الذي سنشير إليه في نهاية الكلام. ولذلك يقول: وكان من حفظ الله تعالى في صفاه وقوته حفظه الله تبارك وتعالى في حال كبره وضعفه. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة ورأوه وهو يصب وسبة فاحشة، فلما عتب في ذلك قال: هذه جوارح حفظناها في الصبا فحفظها الله تعالى علينا في الهرم، في الكبر يعني. ورأى بعض السلف من يسب الناس وهو كبير فقال: هذا ضيع الله تعالى في صغره فضيعه الله تعالى في كبره. وإن الله تعالى يحفظ العبد بصلاحه، يحفظه في ذريته. قال تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، القصة التي تعلمون. وقد ورد في حفظ الله تعالى في مصالح الدنيا حديثان: الحديث الأول وهو حديث المرأة التي خرجت في سريات من سرايا المسلمين وكان لها 12 عنزا وصيصية، يعني سنارة تغزل بها الصوف، و12 عنزة، فرجعت وقد فقدت عنزتها وصيصيتها، يعني فقدت سنارتها التي تغزل بها وفقدت عنزا من عنزاتها، فأخذت تناشد ربها وتقول: إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، اللهم رد علي عنزتي وصيصيتي. فأصبحت، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر شدة مناشدتها لربها جل وعلا، فأصبحت وعندها عنزتها وصيصيتها. وهذا الأول. الحديث الثاني حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي سفينة لأنهم كانوا يحملونه أشياءهم في السفر، كل من أراد أن يحمل له شيئا حمله سفينة رضي الله عنه. انكسرت به المركب، مركبه انكسرت به ونزل إلى الجزيرة فصادته الأسد. انظر إلى حفظ الله تعالى، يقول: حتى إن الله تبارك وتعالى في مصالح دنياه ونفسه وأهله وماله، فإن الله جل وعلا يحفظه مما يصيب بنفسه، يعني من هذه الحيوانات المؤذية بطبعها، فإن الله تعالى يحفظه جل وعلا. يقول: فخرج عليه الأسد فقال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: فمشى معه حتى دله على الطريق ثم همهم له. وهذا الحديث صحيح والثاني صحيح، حديثان صحيحان، يعني لا أشكران للتسالي وحديث الضعيف، لا، هذان حديثان صحيحان. هذا الحفظ الأول. وأما الحفظ الثاني وهو أشرف النوعين من الحفظ هو أن يحفظ الله تبارك وتعالى المرء في دينه، فيحفظه في دينه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة. والدنيا مليئة هذه الأيام كما ترون بالشبهات المضلة والأفكار المنحرفة والآراء الخارجة عن مقتضى الشرع والشهوات المحرمة لا حصر لها، هي المال والنساء والطرقات والبيت والخارج والداخل وكل هذه المصائب. حفظ الله تبارك وتعالى الذي يوده المرء في الله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه، فيحفظه سبحانه وتعالى عليه حال دنياه من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة، ويحفظه حال موته سبحانه وتعالى فيحفظ عليه إيمانه حتى يخرج من الدنيا مؤمنا. لذلك قال بعض السلف في هذه المسألة: إذا حضر الرجل الموت يقال الملك، الملك الذي عند رأسه، شم رأسه فيرى في رأسه القرآن، قال أجد في رأسه القرآن، يقول شم قلبه، يقول أجد في قلبه الصيام، يقول شم رجليه، يقول أجد في رجليه القيام، يقال له حفظ الله تعالى فحفظه. فإن الله تبارك وتعالى في هذه الحالة، يعني حالة الموت، من أشد الحالات التي يكون الشيطان فيها أشد على ابن آدم من أي شيء آخر، يقول لأعوانه عليكم به دونكم هو إن لم تلحقوا الآن لم تلحقوا بعد ذلك، فلا يزال به حتى يموت على معصية أو على بدعة أو على شك أو على اعتراض في قدر الله تعالى أو على وصية محرمة أو على غير ذلك، لا يتركه. لذلك يستعجب الإمام أحمد وغيره يقول عن في هذا الحديث: إذا لم يخبر عليه الشيطان قال كيف نجا منه في هذه الشدة وفي هذا الهول. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه يثبت الله تبارك وتعالى في المؤمنين، وتتنزل حينئذ عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه المسائل من مسائل الحفظ، يقول جل وعلا: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها بابك الصالحين. وفي حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث كذلك صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام راقبة، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله تبارك وتعالى بالقرآن راقبا وقاعدا وقائما وماشيا، وعلى كل أحواله يرجو هذا الحفظ من الله تعالى. وأنت تعلم هذه الحال التي نحن فيها، يصبح المرء متدينا ويمسي مقصرا عاصيا مفرطا، يصبح وقد وجد حلاوة الإيمان ويمسي وقد تشتت عليه قلبه، ولا يستطيع أن يصلي أو أن يقرأ، ولا يجد للإيمان حلاوة، ولا يتأثر بموعظة ولا غير ذلك. إذا لم يحفظه الله تبارك وتعالى لا حفظ له. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ورأينا في بداية الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يودع من أراد سفرا أن يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول في اسم الحفيظ جل وعلا. والجزء الثاني وهو ما يجب على المرء إذا علمت أن الله تعالى هو الحفيظ وأنه يحفظ دينك وأهلك ومالك وولدك وعند حياتك وعند موتك وغير ذلك، علمت أنه لابد أن تأخذ بحظك من هذا الحفظ. ولكن قبل أن تتعلم ذلك لابد وأن يتوجه لك سؤال، وهو: كيف تحقق حفظ الله لك، كيف تحقق حفظ الله تعالى لك؟ يعني الله تعالى هل يحفظ كل أحد يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه آخرته ويحفظ عليه ماله وولده؟ يقال لا. يحفظ على من؟ قال احفظ الله يحفظك. هذا بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو كيف يحصل المرء حفظ الله له، كيف يحصل المرء حفظ الله تعالى له، يحصل حفظ الله له بأن يحفظ الله تعالى. وسنذكر إن شاء الله جل وعلا الآيات القرآنية التي بينت هذه المعاني التي يجب على المرء أن يحفظها ليحفظه الله تعالى، هذه الأولى. والثانية بعد أن يتعلم هذا المعنى كيف يستجيب لله في عرضه ليحفظه الله تعالى، يعلم حظه من حفظه لله تعالى، أن يعلم حظه من هذا الاسم الشريف. والأمر التالي أن يعلم عاقبة الحفظ في الأولى والآخرة. ماشي كده، نقف عند هذا الحد. نحن لم نستكمل كلام الإمام الغزالي اليوم ليبين شيئا من الحفظ على طريقة أخرى غير طريقته المعتادة، لعلنا نشير إليها يوما ما.